هتطلع نور من عينك بالليل كده ليزر زي الواد اللي كان بيجي لي بطل يجي. الشرايين يا انت بقى اتكلمنا على شرايينك. بص يا جماعه اللي مش عايزنا نهزر يقفل المحطه يعني استاذ غير حياتك بعد اذن حضرتك غير المحطه بعد اذن حضرتك. انا طالع النهارده اهزر الصراحه يعني كلمت علم النهارده الظهر هتكلم دلوقتي هزار. اوقفت دواء الغده بعد 12 سنه الحمد لله على النظام ونعم بالله الادويه اصلا ناقصه وشعبه الدواء بتناقش يغلوا 1500 صنف الدبل يعني ابو 50 بقى ب 100 خلاص والباقي هيزيد 40% لان صناعه الدواء في خطر دلوقتي الفلوس مكلفه. ما هو قصور الكلى في حاجتين في قصور وصل لدرجه الغسيل وقصور شويه تحاليل مرتفعه القصورين مختلفين عن بعض يعني في واحد غسل وفي واحد لا ما غسلش ده حاجه وده حاجه. فكلمه قصور كلى ومزمن كلمه عامه يعني مفتوحه ما صعب ان انا اسيطر عليها في الكلام لكن كلمه قصور لا طبعا يتحسن معايا جدا. النسيج الكلوي من الانسجه المتجدده من الانسجه الايه المتجدده يعني النسيج الكلوي يتحسن طبعا يتحسن ونسيج القلب يتحسن طبعا يتحسن والبطانه الطلائيه للشرايين والاورده بتتحسن. عشان كده الناس اللي بتسالني على الدوالي ابدا اشتغل فيها امتى مش قبل 6 شهور مش قبل ايه 6 شهور 6 شهور خلاص. طيب فالناس النهارده ما بيكلموني هي الفاصوليا مش عارف معانا ما اصل الفاصوليا البيضة دي غير الخضراء. يا عم ارجوك انا عايز كلمه صغيره قد كده هي طبق الفاصوليا ده هل يحتوي لحضرتك على مواد غذائيه انت هتستفاد منها؟ لا. طب لو انت ما استفدتش منه هل ممكن يضرك؟ ساره بتقول لك كتاب الداء والدواء لابن القيم على فكره لسه جايب له كتاب انا كان عندي الكتاب ده بالانجليزي اللي هو الطب النبوي جبت له الكتاب ده بالعربي بس انا لسه ما قريتوش ماشي. بصوا مفيش فقيه ديني او عالم او فيلسوف ما دورش ورا الاكل ورا الطعام ورا الطعام. الطعام باب المرض. اما حد بيجي يسالني هل حضرتك ده معايا ولا مش معايا السؤال ده مغزاه ايه؟ طب قلت لك مش معاك هتقول لي وراها ليه؟ انت بتدور على ايه من ورايا اصلا؟ من ورا كلامي اصلا؟ بتدور على صحتك ولا بتدور على مدخل توقع بيه كلامي؟ في الحالتين انا الكسبان. انا في الحالتين انا الكسبان وكسبانك انت انا مش كسبان حاجه تاني. انا من قصه الفلوس مش فارقه معايا قوي يعني النهارده الناس بدات تتكلم الدكتور ضياء مش عايز استشارات. مش عايز استشارات قلت لك بعد الوقت معين هتبعت لي تحاليل انا هبص عليها بنفس التحاليل دي لو محتاج لك هقول لك تعالى مش محتاج لك خلاص انت في بيتك ممكن اجيبك بقى انت ابص على التحليل وانت عندي واخد فلوس انا مش عايز ده بالعكس انا مش عايز ده خالص. انا بقول لحضرتك انت ودي فرصه لغيرك يشوفني بقى ما هو انت غيرك ده عايز يكشف ويكشف يعني يشوفني فانا مش هشوف. انا على فكره على مدار الثلاث سنين الاربع سنين اللي فاتوا انا عشان اشوف عيان اكتر من مرتين شفت كم مره 20 مره مثلا 20 بني ادم يعني شفتهم اكتر من مرتين الناس اللي شفتها مرتين اصلا ما يعدوش 150 بني ادم يعني انا المقابله بتبقى مره واحده عايز اطمن على حاجه معينه في حضرتك وجودك عندي تاني مش مهم عايز تيجي تشوفني دي حاجه تانية يعني الناس ردوا عليا قالوا لي لا عايزين نيجي نشوفك احنا اللي يهمنا نشوفك موافق بس ما يبقاش بفلوس ما يبقاش تيجي تقعد معايا بفلوس. ما ده اللي انا بقى دورت عليه عشانكم قلت نعمل ندوه واثنين وثلاثه نعرف نقعد مع بعض نتكلم لكن انت كل مره هتشوفني تدفع فلوس لا مش عايز ده قلت لك خلاص روح وبعدين ابعت لي تحاليلك انا هشوفها لو محتاج لك اقول لك تعالى لو محتاج لك اقول لك تعالى بس غير كده مش عايز مش عايز مش عايز يا جماعه انا لا عايز اشوفكم بخير وبس. الناس اللي بتسال بيقول لك وكان عندي يا عم الاستشاره بتاعتك كنت هتعمل التحاليل وهتجيبها موافق عندك شكوى جديده موافق قلت الرانيا اقعد، قلت لك ما تجيليش تاني خلاص يا جماعه، مش عايز، مش عايز ده، مش عايز ده. انا اللي عايزه من حضرتك ان انت تخلي بالك من الامانه اللي عندك. ربنا ساب لك امانه فتخلي بالك منها بس. عشان تشوفني مرتين يبقى الموضوع محتاج بقى قصه، هتشوفني ثلاثه لا ده الموضوع اكبر من كده. فيعني ده انا في ناس جولي وقالوا لي سرطان وجالنا هيستري سرطان، ما شفتهمش بقالي 6 شهور. اه ومع بعض بشوفهم وبيطلعوا معايا في اللايف وبيبعتوا لي رسائل. خلاص يا جماعه انت كويس، انت كويس، انا مش هقدم لك اكتر من اللي بقدمه دلوقتي. فتمسكوا بقى، تمسكوا. هو دي القصه. شريفه ايه؟ ايوه يا شريفه انا قصدك، قصدك بالكلام. اه ايوه حصل، ناس قلت لها ما تجوش، مش عايزك، ما تجيش، واما عاوزك هجيبك، اما عاوزك انا هجيبك وهعرف بس وخلاص. لكن انا مش مش مش بوقف الاتصالات عشان خاطر مش عايزك، لا انا عايزك كويس، عايزك كويس، وعايزك ما تتحركش كتير، انت وراك التزامات، الدنيا كلها غلا، اقعدوا في بيوتكم. الله، اللي بقى فلوسه كتيرة وعايز يجي لي ده حاجة تانية بقى، طالما انا يعني هتزوروني بفلوس، لا مش ده. حاضر يا استاذة زينب، حاضر حاضر، ابعتي يا بابا رقم تليفونك على المسجز دلوقتي وهم هيكلموك ويشوفوا في البحرين. حاضر، وهنرتب، هنرتب الكلام ده. فخلاص اتفقت، بقيت اقول للناس اللي انا شايف ان حالاتهم حالات مستقره وناس كويسين والتزامهم هيبقى بالنسبه لي جارانتي لصحتهم، بقول له حضرتك بعد كذا هتعمل التحاليل دي وتبعتها لي على الواتساب ده، هراجعها مع حضرتك او مع السكرتير وهقول لك تكمل ازاي. شكرا. لو الموضوع محتاج مني مكالمه هكلم حضرتك برضه، لو الموضوع محتاج مني زياره ليا هجيبك. لكن ما بقاش بقى القصه اصل انت مش لاقي ميعاد، اصل انت جيت واستنيت، اصل انت اتلطعت، اصل الدكتور اتخانق معاك. انا مش عايز الكلام ده كله، مش عايز الكلام ده كله، ومش هناقش مع حد هو التزم ولا لا. انا هعرف، انا هعرف التزم ولا لا، وفي الاخر التزامك يعنيك انت. انا عن نفسي ملتزم على نفسي خلاص، واما بغلط او بيحصل لي غلطه بالغلط لان انا ملتزم الى حد كبير، ما بعاني بقى، انا بقعد اعاني شخصيا، وعانيت وعانيت، ولحد قريب كان الناس بتجيب لي اكل واجرب على نفسي، وكنت بقعد اعاني عشان خاطر في الاخر حضرتك ما تجربش انت على نفسك وما يحصلكش من ورايا توتر زي ما الست النهارده طلعت قالت لك الكلام ده. انا بشكرك جدا يا دكتور، متابعك عن بعد والحمد لله لقيت نتائج جيده، الله يجازيك كل خير، كتر خيرك يا استاذه، يا استاذه ناديه. شكرا، كتر خيرك يا ناديه كوكبي.